عن تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع السنة وصاحبها، وكيف كانت حجية السنة عند الأطهار الأخيار، لرأينا العجب العجاب. فأنا والله أقول بملء فمي، ما علمنا أحداً على وجه الأرض من الخلق عظم أحداً مثل ما عظم الصحابة محمداً. ولا شك ولا ريب أن الحق ما شهدت به الأعداء، فهذا عروة بن مسعود الذي جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديث في الصحيحين. فلما رأى ما رأى، والحديث جميل رائع جدا بطوله، رأى ما رأى من أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. ما توضأ محمد وضوءا إلا كانوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. أنا أود فقط أن أقف هنا وقفة متأنية، لأنه يطعن فينا أيضا بهذه الجزئية في الحديث، والليل رد على الشبهات حتى ليفتن أولادنا شبابنا. خرج علينا أستاذ دكتور كبير جدا وقال: إيه تبود ينفع أهدى بقى حديث في البخاري من أعظم الأدلة على أن في البخاري أحاديث مكذوبة وباطلة؟ ليه يا مولانا؟ بس قال ده النبي أبو الزؤ كله، النبي أبو الزؤ كله، معقول يتنخم نخامة كده وتقع في كف واحد من الصحابة؟ شبهات، هاي شبهات. ممكن يقول لك فعلا يا أخي، وهو الذي علم الدنيا الأدب بأبي وأمي وروحي، وعلم الدنيا الخلق. معقول الكلام ده؟ اسمع، خلي بالك، عشان أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. أنا تتبعت السيرة كاملة بفضل الله، وشرحت السيرة كاملة، فلم أجد أبدا أبدا هذا الموقف من الصحابة في التقاط نخامته صلى الله عليه وسلم وتدليك الوجه والجلد بها إلا في هذا اليوم فقط، إلا في هذا اليوم فقط. وإذا عرفت السبب زال العجب. فلقد سمع عروة بن مسعود من الصحابة وأسمعهم كلاما شديدا، وحذر النبي أنه إن جد الجد فسينفض هؤلاء الأشواب، أي الأخلاط من حوله. قال: إني أرى أشوابا حولك إن جد الجد تركوك وفروا عنك. ده تهديد صريح. فأراد الصحابة أيها الأفاضل بعد هذا التهديد وبعد هذا التصور الذي قذف في قلب عروة أنهم ربما يتركون النبي إذا هجم المشركون عليه، أراد الصحابة أن يثبتوا له أنهم يلتقطون نخامته فكيف يفرطون في دمه. أبدا، ده النخامة ده احنا نحارب من دونها، تتصور أننا سنترك لك دمه؟ لا، بل نقدم دماءنا ورب الكعبة، نقدم دماءنا وأرواحنا ونفوسنا فداء لنبينا وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك من اللفتة دي، لن تجد هذا الموطن في السيرة كلها وفي حياته الشريفة كلها إلا في هذا الموطن. لا، مش أشواب، لا رجال، ده عروة بن مسعود جاي والمغيرة بن شعبة واقف ويظلل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس، ماسك السيف وقف يظلل عليه، والمغيرة عروة بن مسعود ده عمه. فعروة بن مسعود لما اقترب من النبي وأراد أن يخاطبه وأن يحاوره، كان من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن يتودد ويتقرب إلى من يخاطبه مد يده ليداعب شعرات من لحيته. فمد عروة بن مسعود جرا على عادة العرب، مد يده ليداعب شعرات شريفة من لحيته الشريفة. النبي كان له لحية يا أولاد،